الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الأخ يقول: ما حكم حضور الاحتفالات التي لا تخلو من منكرات؟ فأولا، واجب المسلم إذا رأى منكرا أن ينكر، لأن هذا أمر افترضه الله عليه، والله جل وعلا فضل هذه الأمة على الأمم السابقة بكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله جل وعلا يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم حتى لا يعمهم الله بعقاب. وفي صحيح الإمام مسلم حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ومن اسم شرط جازم، وهي من أبلغ صيغ العموم. من رأى منكم منكرا، منكرا هنا نكرة لتعم كل المنكرات، فلا يستثنى من ذلك شيء دون شيء، ولا من شخص دون شخص، ولا من جماعة دون جماعة، ولا من فئة دون فئة، ولا في بلد دون بلد. فمن رأى منكرا فليغيره بيده. ألف هنا رابطة لجواب الشرط، ألف هنا رابطة لجواب الشرط. وقوله فليغير، هذا دليل الوجوب، وأن تغيير المنكر واجب إذا وجد إلى ذلك سبيلا. فإن لم يقدر على تغيير المنكر باليد، وجب عليه تغييره باللسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلم يستطع فبلسانه، حيث يبين أن هذا منكر ويوضح ويرشد ويعلم. الرسل بعثت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن لم يستطع بلسانه فلينكر ذلك بقلبه. ولكن ليس معنى هذا أنه يبقى بين ظهراني أهل المنكرات ويقول: أنا منكر بقلبي. هذا لا أصل له، ولم يقله أحد من العلماء ما لم يكن مكرها على البقاء. فإذا كان مكرها على البقاء فإن هذا ينكر بقلبه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إذا لم يكن مكرها على البقاء فإنه يجب عليه مفارقة المكان، لأن هذا موطن يعصى الله فيه، وأنت عاجز عن إزالة هذه المعصية، فوجب عليك مفارقة هذا المكان. ولم يقل أحد من العلماء، لأن الرجل يبقى بين ظهراني أهل الخمور وأهل الفسق وأهل القمار وأهل الضلال، المستهزئين بدين الله أو بأهل العلم والدين، ثم يبقى بين ظهرانيهم ولا يأمر بالمعروف ولا ينعم منكر، بناء على أنه ينكر بقلبه وهو قادر على مفارقة هذا المكان. هذا أمر لا أصل له ولم تأتي به شريعة، فيجب عليه مفارقة هذا المكان، وإلا كان منهم. كما قال الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. وهذا يكون بمعنى الرضا، ولو لم يكن راضيا لفارقهم، لو كان يسبونه ما جالسهم، حين كان يعصون الله لا يبالي. وإذا لم يفارق هذا المكان فمتى يعرف أن هذا مكان باطل؟ وإذا لم يفارق هذا المكان فإن الناس يأخذون عن الصورة أنه من الذين يفعلون هذه ويمارسون هذه القدرات، سيكون محسوبا عليهم ولا يكون محسوبا على الأخيار. فالرجل يرتاد يوميا مثلا بنوك الربا، ويجي يتحدث مع موظفين ويضع كرسي يتحدث معهم ولو كان لا يرابي، هذا مكان معقل من معاقل الحرب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت تجلس، الناس يتصورون تأكل الربا، وإذا كان الناس لا يتصورون أنت تعطي الناس معنى بأن هذا أمر خفيف أو لا بأس به. وإذا لم يكن هذا، لو كان عندك غيره ما جلست في بؤر الفساد. اللي عنده غيره ما يجلس عند أهل الفساد وفي بؤر الفساد. اللي عنده غيره يحترق قلبه، يكاد يموت ويذوب حين يرى المنكرات، فكيف بالبقاء بين ظهرانيهم والتحدث معهم؟ فلذلك يترتب عليه المعنى المسمى العام، وهو المعنى الثاني، أن الذين يذهبون إلى هذه الاحتفالات وهم غير قادرين على التغيير فإنهم لا يحضرون هذه الاحتفالات، ويعفى عنهم ولو كانت دعوة واجبة كوليمة عرس ونحو ذلك. فإن هذا يكون فيه رخصة، كما صنع أبو أيوب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فأبو أيوب دعي إلى وليمة، وحين رأى محرما في البيت رجع ولم يطعم، وهذا رواه البخاري في صحيحه معلقة. وهذا واجب أهل العلم والإيمان والدين، وهؤلاء هم الذين يوثق بعلمهم ويوثق بفتواهم ويوثق بدينهم لأنهم يأمرون وينهون. وعلى هذا إذا لم يفعل هذا كان عاصيا بشرط تحقق وجود المنكر، لأنه قد يرد شيء هذا يقول منكر هذا لا يقول بأنه منكر، فكان يعتقد هو أنه منكر يجب عليه يغير. إذا كان يعتقد أنه غير منكر لعدم وجود دليل مثلا أو لأن مثل مسألة خلاف، هذا يكون له عذر عند الله جل وعلا. لكن الذي يعتقد بأنه منكر لا يكون له عذر عند الله جل وعلا. وفي منكرات لا يختلف العلماء بأنها منكرات، في منكرات يتنازع الناس فيها، يقول منكر هذا يقول أنه غير منكر، قد يكون الراجح مع الذي يقول بأنه منكر في مسألة، ويكون الراجح في مسألة أخرى مع الذي يقول بأنه غير منكر.